يأتي مثلا مبتدع ويقول أن العبادات قربات، والله عز وجل أمرنا بالتقرب إليه بكل ما هو من القربات، إذن فأنا أشرع صلاة أخرى أو أقول من الدعاء ما أشاء إلى آخره. نقول لا، العبادات مبناها على التوحيد، أي لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يجوز التوسع في باب العبادات والأدعية، يعني في أصولها لا في ألفاظها. الألفاظ إذا كانت صحيحة هذا أمر آخر، لكن قصد في أصول الدعاء وفي العبادات لا يجوز الخروج عن مواضع في الشرع. نعم. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، طبعا رجع إلى عبارة بحق فلان. نعم. فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. طبعا الأثر ضعيف، لكن القصد أنه هنا سأل الله بواسطة أمر آخر وهو معقد العز من العرش، يعني كأنه، وهذه عبارة أيضا فيها غموض حتى من حيث المقصود، يعني ما المقصود بمعقد العز؟ هذا أمر اختلف فيه أهل العلم في تقديره، فيبقى أمر مجهول، يبقى من الأمور المجهولة. فمثل هذه العبارات الغامضة لا ينبغي أن تكون يعول عليها في الدعاء من ناحية، ومن ناحية أخرى فيها إشارة إلى تعليق السبب أو تعليق الدعاء بسبب وسيط، وهذا مما لا ينبغي من الإنسان ولا يجوز. نعم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. الدعاء السؤال بالجاه هذا أعظم ذرائع وأكبر ذرائع البدع قديما وحديثا إلى الشرك والبدعيات، يعني سؤالهم بالجاه أو تعلقهم بجاه الغير هذا من أعظم ذرائع التي يتعلقون بها ويتذرعون بها في أفعالهم الشركية والبدعية، وذلك أنهم زعموا كما زعم المشركون قديما، زعموا أنهم عندهم من التقصير والذنوب ما يجعلهم لا يجرؤون على أن يدعوا الله مباشرة، أو يكون عندهم من التقصير في حق الله عز وجل ما يجعلهم يحجمون عن دعاء الله مباشرة، وهذه شبهة من شبه الشيطان. فزعموا أن هؤلاء الصالحين والأنبياء والملائكة لهم جاه عظيم، فجعلوا هذا الجاه هو الوسيلة أو الوسيط، وزعموا أنه يدخل في الوسيلة المشروعة مع أنه هو الشرك بعينه. السؤال بجاه فلان بمعنى أنه اتخذ هذا الجاه وسيطا بينه وبين ربه، والوسيط هو الشريك وهو الند، وهو الواسطة التي ادعاها المشركون وعدهم الله من المشركين، بل عدهم الله من أعظم المشركين شركا. فمن هنا السؤال بالجاه هو تعلق بالغير، ولو لم يتعلق بشخصه إنما تعلق بجاه، والتعلق بالجاه كالتعلق بالشخص لا فرق بينهما، إلا أن التعلق بالجاه أكثر غموض وأكثر التباس، يعني بعض مثلا أهل البدع قد لا يجرؤ بأن يجعل ذات فلان أو شخص فلان هو الوسيط بينه وبين ربه فيشرك به، إنما يجعل الجاه نظرا للجاه أمر معنوي هو الوسيلة، وهذا أيضا نوع من الشرك فيه غموض وفيه التباس. فلذلك صار أعظم ذرائع المشركين وأهل البدع الذين يدعون الإسلام في عصرنا هذا وقبله. نعم. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة نعم، هذه الحجة أظنها حجة قوية وقاطعة وتسد باب الاستدلال عند أهل الأهواء الذين زعموا أن قصة استشفاع الصحابة بالعباس واستشفاعهم بالأسود ونحوها أنها ذريعة وأنها دليل على جواز الاستشفاع بالذوات أو دعاء الذوات ودعاء الأشخاص من دون الله والتعلق بهم. وهذه الحجة التي ذكرها الشارع وهي أن الصحابة لو كان مقصودهم الاستشفاع بذات العباس لكانت ذات النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قريب إليه فهو مدفون بين ظهرانيه. ولذا لما اضطروا إلى الاستشفاع استشفعوا بالعباس، ثم أنهم حينما استشفعوا عرفنا الصورة التي استشفعوا بها، الصورة العملية التي استشفعوا بها عرفناها قطعا من خلال رواية ثابتة ومن خلال إجماع الصحابة على الفعل، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا الدعاء من هؤلاء الأشخاص، ولا يقصدون مجرد التمسح بذوات هؤلاء الأشخاص العباس وغيره، إنما طلبوا الدعاء، وهذا أمر معلوم بالروايات القاطعة أنهم حينما اجتمعوا دعوا الله وطلبوا من العباس أن يدعوا ثم يؤمنون بعده. إذن هذه الصورة الصحيحة للاستشفاع بالأحياء فيما يقدرون عليه أو بدعائهم. وكل الصور التي وردت عن السلف سواء في عهد الصحابة أو بعدهم ترجع إلى هذه الصور، لم يرد عن السلف فعن الصحابة ومن بعدهم أنهم استشفعوا بالذوات أبدا. نعم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل نعم، فعلى هذا يكون الاستشفاع الذي هو اتخاذ الوسيلة عند الله عز وجل بمعنى عبادة سبحانه يكون هذا أعظم الواجبات، وهو الغاية من خلق الخلق. عبادة الله عز وجل هي أعظم ما يستشفع به، بل هي الوسيلة التي ذكر الله عز وجل. الوسيلة هي توحيد الله، وهي عبادة الله، وهي اتباع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه، هي الإيمان بمعناه الشرع الصحيح. الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذه هي الوسيلة الصحيحة، وهي التي يستشفع بها ويتوسل بها إلى الله عز وجل. نعم. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. هنا ذكر صور أو ثلاث صور من الصور الكبرى للتوسل. الأولى التوسل بدعاء الوسيلة، بدعاء الوسيلة وشفاعته، يعني بمعنى بطلب الشفاعة يوم القيامة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين الذين يؤذن لهم. أو صورة ثانية بدعاء الوسيلة بمعنى بالتوسل إلى الله عز وجل بالعبادات المشروعة، العبادات المشروعة وبالأمور الإيمانية سواء كانت اعتقادا أو عملا، فهذه وسيلة مشروعة. الوسيلة وسيلتان، وسيلة للشخص نفسه لكل إنسان، وهي عبادة الله عز وجل، ووسيلة وعد الله بها يوم القيامة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: شفاعته العظمى وتسمى الوسيلة، وكذلك شفاعته لأهل الكبائر، وهذه لا تطلب في الدنيا ولا سبيل إلى معرفتها في الدنيا، إنما تكون يوم القيامة بشروطها. ونوع ثالث وهي التوسل بمحبة السائل واتباعه، يعني بمحبة السائل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبإيمانه به، كأن يقول القائل: أتوسل اللهم إني أتوسل إليك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو باتباعي له، فهذا توسل مشروع لأنه توسل الشخص بعمله مشروع. لكن قد ترد صورة من هذا الصور أو من هذا النوع خفية لم يشر إليها الشاهد، وهي أن الناس قد بعض الناس قد يتوسل إلى الله عز وجل بتقديسه لمن يقدسه من المخلوقين، ويظنها نوع من المحبة، كالذين يقدسون الأولياء أو الذين يقدسون الأئمة أو الذين يقدسون الأشجار والأحجار، ويزعمون أن ذلك من أعظم الإيمان فيتوسلون به والله زاعمين أن ذلك من الوسيلة، وهذا نوع من الشرك. وكذلك قد الصورة الثالثة والرابعة أنه قد يراد به أي بالتوسل الإقسام به والتوسل بذاته الشخص، أما الإقسام به فهو إقسام بغير الله عز وجل فلا يجوز، حلف بغير الله فلا يجوز، أما التوسل به أي بذاته فهو لا يجوز، لأن الذات لا تنفع، والإنسان لا ينفعك منه إلا دعاء الرجل الصالح، لأن الله عز وجل وعد بإجابة الدعوة حتى وإن كانت للغير، لذلك شرع للمسلم أن يدعو لغيره من المسلمين الغائبين والحاضرين الأحياء والأموات، شرع للمسلم أن يدعو لغيره، فهذه من الوسيلة المشاعة التي جعلها الله من المنافع العامة بين المسلمين وبين المؤمنين، فالمسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يدعو لمن سلفه وكما يدعو لنفسه، فهذا أمر من الوسيلة المشروعة، لكن تسميته وسيلة لم تكن معتادة عند الناس، فربما يتعلق به على وجه ممنوع، وهو الاعتماد على دعاء الغير، الاعتماد على دعاء الغير. ونرى هذه السمة موجودة عند بعض الناس أو بعض الفرق والفئات، ظاهرة في بعضهم، وهي أنه كل ما لقي أحد من المسلمين قال ادعو الله لي حتى يكاد يتكل، فهذا فيه نوع ابتداع، فيه نوع ابتداع، لأنه يعني خرج عن الحد الشرعي، وهو طلب الدعاء من الغير لمناسبة وبشروط وضوابط وبألا يؤدي إلى الاتكال.

تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دنياهم، في مصالحهم، فيما يقدرون عليه. أقول هذا لأن بعض المبطلين قالوا أن قول صلى الله عليه وسلم الشعر تجر تعم حتى الصالحين والأولياء في قبورهم، وأنهم أمروا بالشفاعة لمن جاء يستشفع بهم ويدعوهم عند القبور، وأنهم ممن أتيح وأتيحت لهم الشفاعة وأذن لهم بها، وأنهم بذلك ممتثلون لأمر الله عز وجل بالشفاعة. وهذا خطأ شنيع في فهم النص، فإن قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تجروا يعني في دنياكم، أما بعد الممات أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أمر غير وارد، وليس هو من أبواب التكليف ولا مما يلتمس فيه الأجر. نعم. وفي الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. أحسنت، بارك الله فيك. هناك بعض الأسئلة يقول: ذكرتها في الشفاعة، في الكلام عن الشفاعة الدنيوية، وأنواعها منها ما يتعلق بالتوسل، ومنها ما يتعلق بالتبرك، ومنها ما يتعلق بالشفاعة. طبعا الشفاعة في الدنيا تختلف مفاهيمها عند الناس، فمنهم من يدخل في الشفاعة في الدنيا التوسل بالأشخاص الأحياء والأموات، ويعدها شفاعة مشروعة، أو يسميها شفاعة مع أنها ليست تدخل في باب الشفاعة إلا تجوزا. ومنها ما يتعلق بالتبرك، وهو التبرك بالأشخاص. بعض الناس يقول إنه التبرك بفلان من الناس أي طلب البركة منه، التمسح بذاته بجسمه، التعلق بأشيائه كما يحصل من الصوفية الآن المبتدعة، يتعلقون بما كل ما ينتج عن الأولياء وما فيهم وما حولهم، بثيابهم، بأجسامهم، بفضلاتهم، بكل شيء، ويقولون هذا تبرك، ويدخلونه في الوسيلة المشروعة، يزعمون أنه من باب الوسيلة التي أمر الله باتخاذها، وأيضا يدخلونه في مسمى الشفاعة، يدخلونه في مسمى الشفاعة ويجعلونه نوعا من هذا التبرك، يتجعلونه نوع من الشفاعة. كذلك التبرك المشروع قد يسمى شفاعة تجوزا، ومنها ما يتعلق بالشفاعة نفسها اللي هي الشفاعة بمعنى عند الله عز وجل، الشفاعة عند الله عز وجل التي هي الشفاعة المشروعة، أو منها ما هو ممنوع باتخاذ الوسائط يوم القيامة، الذين ليسوا من الشافعين، أو ادعاء الشفاعة لمن لا يرضى الله عنهم ولا يرضى لهم الشفاعة. قل: ليس في الحديث الصحيح ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، بل ورد في الحديث الصحيح لمسلم وغيره. هل معناه أن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنه قد يتعارض مع الحديث الذي رواه مسلم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. وعلى أي حال، ليس هناك تفسير قاطع لمعنى هذا الحديث. منهم من قال: لن يعملوا خيرا قط، بمعنى أنهم ممن أسلموا ثم ماتوا قبل أن يكون لهم عمل، لكن هذا منقوض بأن هؤلاء من أهل الجنة لأنهم ماتوا على الحق والله وعدهم بذلك. ومنهم من قال وهو الراجح أن المقصود بها أن الله عز وجل يخرج من النار بعثا ليس لهم أعمالا صالحة إطلاقا، وهذا فيه إثبات أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن العباد لا يحكمون على أحد معين بشخصه قطعا بجنة النار. وهذا يستثنى من القواعد العامة التي فيها تحقيق الوعيد وتحقيق الوعد، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. فمما سيفعله عز وجل هذا الأمر، وهو أنه يخرج من النار بعثا لم يعملوا خيرا قط، وذلك راجع إليه سبحانه. يقول: ما هي الأصول العقدية التي يمكن أن توصل إلى ما كان من كان في السن الخامسة والسادسة في عمره؟ نعم، هذا سؤال جيد. من كان في مرحلة الطفولة قبل سن التمييز بل حتى إلى العشرة ينبغي أن يعلم الأصول العامة للدين والإسلام، يعني لا يعلم تفصيلات العقيدة، يعلم أركان الإسلام ويفهم تفهيما شيء فيه شيء من التفصيل، يعلم أركان الإيمان ويفهم تفهيما فيه شيء من التفصيل بدون ذكر الخلافات والأركان الإيمان، ويعلم أصول الاعتقاد العامة بإجمال التي ليس فيها غموض ولا غرابة، ويقتصر فيها على ما هو واضح في الأدلة أو مستقر في بداهة العقول. الجزئيات والتفريعات أو ما كانت أدلته غامضة أو معانيه غامضة ينبغي أن يجتنب في تعليم الصغار، ثم ينبغي أن لا يكون تعليم الصغار على سبيل الامتحان والتقريب والسؤال، وعلى سبيل الامتحان والسؤال، يعني يجوز أن تقرر أو أن يكون من الوسائل التربوية تعليم الصغار السؤال والجواب في غير العقيدة إلا في الأمور الكبرى الواضحة مثل من ربك من دينك من نبيك، لكن الأمور الأخرى لا ينبغي أن تأتي على شكل سؤال، ينبغي أن يفهم إياها الطفل أولا ثم لمن أن يسأل. ولذلك أرى من خطأ، وذنبهت على هذا أكثر من مرة، من خطأ الشريعة سؤال الصغار عن مثل أين الله أو عن مثل الاستواء أو عن مثل الرؤية، ما ينبغي حقيقة، لأن هذا في نوع من امتحانهم وإلقاء اللبس على أذهانهم الصافية التي لا تستوعب هذه الأمور وإن كانت من أصول الدين إلا بتعليم. نعم، علمهم أولا ثم اسأل بعد التعليم. هذه نصيحة من أحد الأخوان أن تجربة، يقول: كنت هذا اليوم بمجادلة أحد المبتدع من الرافضة وقد أحدث ذلك أثرا في نفسي، وإني أستغفر الله من ذلك، وأجد وأوجه نصيحة لإخواني أن لا يجادلوا أهل الأهواء والبدع، وهذه نصيحة مجادلة، أسأل الله أن لي ولكم الهداية والثبات، اللهم آمين. نعم، أنا أيضا أضم صوتي لهذا الأخ، لا ينبغي أن توقع نفسك في جدال المخالفين من أهل الأهواء المغلظة إلا باستعداد علمي جيد وبضمانات وشروط قل أن تحدث إلا في أجواء قليلة جدا، ومن أهمها أن تعرف أن صاحبك جاد ويريد الحق، وأن تلم بالقضية التي تريدها، وأن لا يصل ذلك إلى حد ضاعة الوقت والمجالس الطويلة، ولا يصل إلى حد المراء أي تكرار الحجج وتكلفها لمجرد إلزام الخصم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى الدرس الثاني، شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا على الميثاق، لكن قبل أن نقرأ في موضوع الميثاق بقيت بعض المسائل فيما يتعلق بالتوسل والشفاعة، أحب أن أشير إليها لإتمام الفائدة، وبعضها ورد لكن بشكل غير بين يحتاج إلى عنصرة. صفحة 302، خلاصة ما مر أن الشفاعة دينية ودنيوية، أما الدنيوية فلا شأن لنا بها لأنها تتعلق بمصالح العباد بعضهم ببعض، أما الدينية فهي المقصودة في ألفاظ الشرع وهي التي وردت في مباحث العقيدة وهي التي عليها الخلاف. الشفاعة الدينية هي التي تتعلق بمصائر العباد، بمصائر العباد من حيث

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد يقصد بالنواصي الأشياء المباركة، هذا صحيح، إذا ورد الشرع بشيء مبارك فإننا نتبرك به إذا كانت بركته تتعدى، وكذلك البقاع، فإذا قصد بالبقاع البقاع المباركة التي بارك الله فيها وورد الشرع في ذلك فلا مانع. أما إذا قصد الإطلاق وأن الناس يتبركون بما يريدون وكما يشاءون هذا غير صحيح، بل ربما يكون من أسباب ظهور البدعة واشتهارها بين الأمة. وصلنا إلى صفحة 310 أليس كذلك؟ 12 نعم. وصلنا إلى الأقوال. طيب، إذا نبدأ من السطور الثلاثة الأخيرة من صفحة 311. العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. طبعا هنا ينبغي أن نستذكر القولين الأول منه والثاني. القول الأول هو القول بأن الإشهاد تم فعلا على الصورة التي وردت في الحديث، وهو أن الله عز وجل أخرج بني آدم من ظهره، من ظهر آدم، وأشهدهم إشهادا فعليا على كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل لأنها غيبية، وأنطقهم وأنهم نطقوا وشهدوا على أنفسهم، وأن هذا مشهد واقعي فعلي صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها أصحاب هذا القول قالوا أن هذا مفسر للآية، مفسر للآية، فالآية مجملة وهذا مفصل أو هذا مبين، ولا شك أن الإجمال يرد إلى التفصيل والمجمل يرد إلى المفصل. أما القول الثاني الذي انتصر له الشيخ ابن أبي العز هنا فهو القول بأن الإشهاد لم يحدث بصورة مشهد فعلي، إنما كان تعبير عن دلائل الفطرة، عبر الله به بذلك عن دلائل الفطرة، وأن الإشهاد يتمثل بالبراهين والأدلة التي أقام الله بها الحجة على العقلاء، وهي خلق الكون، خلق الإنسان، وآيات الله المنظورة، والوحي، ودلالة الفطرة، والعقل السليم، ونحو ذلك من البراهين العلمية والعملية التي تقوم بها الحجة، وأن هذا بمثابة الإشهاد. ومال الشارح إلى تضعيف حديث الإشهاد، لأن الآية لا تدل صراحة على فعل الإشهاد على نحو ما ورد في الحديث، وهذا فيه نوع تكلف كما سيأتي. فعلى هذا القول المتضمن القول الأول الذي أنكره الشيخ أو استنكره هو القول الذي عليه كثير من السلف، عليه أغلب أهل الحديث ولتقتضيه النصوص الشرعية، وهو أن الإشهاد تم فعلا على نحو ما جاء في الحديث، سواء كان ذلك تفسير للآية أو الآية لها معنى آخر، على خلاف بين أصحاب هذا القول. نعم. متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. طبعا سينكر الشيخ هذه الأمور بعدة وجوه كما سترى. والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. طيب، هذه الاعتراضات الثلاثة يجاب عليها بجواب واحد لأن الإشكال فيها واحد وهي مسألة مرجع الضمائر. في الأحاديث تشير الأحاديث إلى أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم ذريته وأشهده وأنهم نطقوا وأن الله كلمهم قبلا يعني كفاحا. والآية فيها إشارة إلى بني آدم، فكأنه يقول أي الشارح أن هذا لا يصح لأنه فرق بين آدم وبني آدم، وما دام الأمر في فرق إذن الآية لا تدل على هذا الإشهاد الحقيقي، إنما تدل على أمر معنوي. والجواب عليه أنه لا تنافي بين الأمرين، فالآية مجملة والحديث في الصلاة، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن ما يتعلق بالضمائر وكون الأحاديث أشارت إلى آدم بنفسه وأن الإشهاد حدث عليه ومن ظهره والإخراج حدث من ظهره، وأن الآية أشارت إلى مجموع بني آدم، أقول لا تنافي بين الأمرين كما قال أهل العلم، لأنه يجوز بل ربما من لوازم أخذ ذرية آدم من ظهره أن يكون الأخذ من ذرية ظهر بعضهم من بعض، وكل ذلك يراجع إلى قدرة الله عز وجل. ما الذي يمنع أن الله عز وجل حينما أخذ من آدم ذريته كان من الطبيعي أن الذرية تتداخل، فيكون نتيجة ذلك أن الله يأخذ من كل آدمي من بني آدم ذريته ومن ظهره، وكلهم يرجعون إلى ظهر آدم. ما يمنع منها، ما هناك ما يمنع من هذا، بل شواهد النصوص وقرائن الأدلة تدل على هذا، وهو أن الإشهاد تم بهذه الطريقة، أن الله أخذ ذرية آدم من ظهره هو، ولزم من ذلك أخذ ذرية كل شخص من ظهره، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل التي لا حد لها. فلا داعي لتكلف إنكار الإشهاد الحقيقي واعتباره مجرد إنكار إشهاد معنوي أو ميثاق معنوي، مع أنه ممكن الجمع بينهما، وذكرت وجه الجمع بأنه لا تنافي أبدا بأن يكون الميثاق حدث فعلا وبقي معناه وفحواه، وأن الناس ربما ينسون في الدنيا مشهد الميثاق لو لم يأتي به القرآن، قد ينسون المشهد، ونسيانهم له لا يعني نسيان أصل العهد. وهذا يحدث حتى في ما يحدث في حياة الناس، فالإنسان مثلا قد تحدث له حادثة في مرحلة من مراحل عمره، حادثة لها شيء من التفاصيل، وينبني على هذه الحادثة مواقف معينة أو عقود أو عهود، ثم يمضي الزمن وينسى الحادثة، فيأتي من يذكره فقد لا يذكر إلا العهد والعقد لكن ينسى التفاصيل. فعلى هذا تقوم الحجة بما عرفه الإنسان من يعني ثمار الحادث وما ترتب عليه من عهود وإشهاد ونحو ذلك، ولو نسي التفاصيل، قد ينسى تفاصيله، قد يذهل عن تفاصيله، لكن يبقى أصل العهد. كذلك الميثاق، قد يكون الله عز وجل قدر لبني آدم ألا يستذكروا كلهم تفاصيل الإشهاد، لكن بقي موجبه، بقيت لوازمه، وهذا أمر يدرك كل عاقل بآيات الله عز وجل الشرعية والكونية. نعم. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به،

وهي أن الإشهاد أي الإشهاد الفعلي الذي تم ليس هناك ما أي لا يوجد له أصل عند البشر الآن، وأنهم لا يتذكرون، وأنه كيف تقوم الحجة به عليهم وهم لا يتذكرون. وهذا مردود لما ذكرته وبأمور أخرى، أولها أنه جاء النص والحديث الصحيح الخبر عن الإشهاد تفصيلا على نحو ما جاء في الحديث، وعلى هذا فيلزم أن نسلم بالنص أو ابتداء ما دام حق وصحيح فلابد أن نسلم به، وأن التفاصيل التي وردت فيه حق وأنها جرت وهي أمور غيبية لا نستطيع أن نتحكم فيها برد ولا تأويل ولا بتحكم بأي نوع من أنواع التحكم، إنما لابد من التسليم والتصديق أنها حق حدثت فعلا. ثم إن ظهر لنا نوع من التعارض بين ظاهر الآية وظاهر الحديث فلنلتمس عن وجوه التوفيق بين الأمرين، ووجوه التوفيق ميسورة على نحو ما ذكر فلا داعي للتكلم. لا رسالة أن هذه النزعة نزعة الهروب من إثبات أمر غيبي نزعة كلامية ما كان ينبغي أن يقع فيها أحد ممن ثبت لديه الحديث، لكن يظهر يظهر أن الشارح والله أعلم ما ثبت عنده ما ثبت عنده أحاديث الإشهاد، فركز على مفهوم الآية، وقد أشار إلى شيء من هذا حينما أشار إلى أن هذه الأمور موقوفة على بعض الصحابة، وإلا فلا يتصور من مثل ابن أبي العز رحمه الله أن يتكلف رد أمور ثبتت في الحديث، لا سيما أنه ممكن جدا الجمع بين مدلول الحديث ومدلول الآية. ثم أن أكثر ما ذكره من وجوه الرد إنما يستقيم أو ما أقول يستقيم إنما يتماشى مع قواعد العقلانية قديما وحديثا، وهذه النزعة العقلانية جاءت من أهل الأهواء من أمثال القدرية والمعتزلة والجهمية وأهل الكلام، ولذلك نجد أن أكثر من نصر هذا القول أي إنكار الإشهاد الفعلي أهل الكلام، وقد قال بشيء من ذلك السلف لكن بدون تكلف، قالوا به لأنهم وجدوا له تفسيرا وتأويلا يرون أنه تقتضيه معاني اللغة فقط، وإلا فما ردوا هذا الرد المباشر. إذن فهذه النزعة نزعة عقلية ما كان ينبغي أن يقع فيها أهل السنة أو أهل العلم المقتدى بهم في الدين، وهي نزعة رد النصوص بمثل هذه التأولات والاحتمالات والاستبعادات العقلية الذهنية التي لا تقاوم الأخبار الغيبية. الأخبار الغيبية غيبية يؤمن بها كما جاء، وحتى لو لم نجد تفسيرا لو قد قدر أننا لم نجد تفسيرا من عقولنا أو لم نجد وجوها نجمع بها بين نص ونص فلا نتهم عقولنا ولا نتهم النص، ويرجع الأمر إلى الشك في نص ثابت. وعلى ذلك يبقى احتمال أن أكثر الذين ردوا القول الأول من أئمة العلم يبقى احتمال أنهم لا يصححون الحديث أو لم تبلغهم صحته أو لم يبلغهم المسند الصحيح منه، ربما بلغتهم بعض الآثار ضعيفة أو موقوفة أو نحو ذلك. نعم أكمل. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. شيخ ابن منصور الماتريدي يعتبر من أكابر المتكلمين الأوائل، وله في تأويلات النصوص مواقف كثيرة معروفة، خاصة في كتاب التوحيد، وعلى هذا لا نستغرب أن ينصر هذا القول، بل من الطبيعي أن ينصره، لأنه يخالف القاعدة العقلية التي يسير عليها المتكلمون في بعض أمور الغيب وفي أفعال الله عز وجل. يعني على قاعدة المتكلمين خاصة الذين ينكرون أفعال الرب، فإن الحديث عندهم لا بد أن يؤول أو ينفى، إذا أمكنهم أن يردوا ردوا، ما أمكنهم فلا بد أن يؤولوا. فعلى هذا لا يصح أن يعتضد بأقوال هؤلاء ولا يعتمد عليها كأقوال يرجح بها، لأنهم إنما خالفوا السلف في هذه الأمور وإن وافقوهم في أمور أخرى. نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم.